إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا زال كلامه موصولا حول التعليق على شرح كتاب الطلاق من كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 87 بعد 1000 والذي عنون له الشارح وفقه الله بقوله حكم تحريم الزوجة. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. هذا يتعلق بحكم تحريم الرجل لامرأته، فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال كثيرة جدا، سيأتي أن بعضهم أوصل إلى 18 قولا أو أكثر في هذا. وهنا معنى واحد من الأقوال وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، أو رجحه بعض المعاصرين علماء من العلماء، وهو أنه يمين يكفرها. فرواية البخاري فيها إجمال يفسرها رواية مسلم: إذا حرم الله إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها، أي يشير إلى قوله تعالى في صدر سورة التحريم: أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي تحليلها بالكفارة. فأشار إلى أن هذه الآيات بالإشارة إلى سبب نزولها كما سيأتي على يعني ما رجح أنه في مارية، فيكون يمين مجرد يمين يكفرها، لأن التحريم والتحليل مرجعهما إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى العبد، فليس بشيء أي لا يؤثر في التحريم، ولكن لأنه حلف إذا كان يعني إذا ما دام أنه بمنزلة اليمين، لا سيما إذا أراد مثلا حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو كذا، فإنه يعني يكون في حكم اليمين فيكفرها. هناك أقوال أخرى وراء ذلك، فمنهم من جعلها طلاقا، ومنهم من جعلها ظهارا، ومنهم من فصل كما سيأتي في كلام الشارح وفقه الله. قال رحمه وفقه الله: الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب لما تحرم ما أحل الله لك، أو باب لما تحرم ما أحل الله لك، ومسلم كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول، فذكره باللوظ الأول للبخاري وباللوظ الثاني لمسلم وتمامه، وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الوجه الثاني في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم زوجته بأن قال أنت علي حرام أو محرمة ونحو ذلك فإنه لا يكون طلاقا، يعني حديث عن الأثر، يعني هذا هو في الحقيقة أثر موقوف على ابن عباس، لكن لما كان له مدخل في فهم الآية ونزول الآية وما إلى ذلك كأنه، وإلا فالأصل أنه موقوف، وإن كان الأصل أن الإمام مسلما لا يخرج الموقوفات، فهل الإمام مسلم مثلا رأى أن هذا له حكم الرفع مثلا؟ ينظر في هذا، هذا يحتاج إلى تحرير حقيقة. وإنما فإنه لا يكون طلاقا، وإنما في كفارة يمين وهي طعام 10 مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس وعائشة، هؤلاء 5 من الصحابة. وروي عن قال هنا روي عن أبي بكر وعمر، كأنه يعني في إسناده شيء أو كذا مرضه، وقال به عكرمة والحسن وقتادة وسعيد بن مسيب وآخرون هؤلاء المذكورون من التابعين. وحجة هؤلاء، هذا القول الأول، حجته ظاهر القرآن، لأن الله تعالى قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فذكر تحلة الأيمان ومعناها تحليلها بالكفارة عقب تحريم الحلال، وما في الآية من صيغ العموم. ويدل على ذلك رواية مسلم التي ذكر الحافظ لأنها مفسرة لرواية البخاري، ولعل هذا غرض الحافظ من ذكرها. رواية مسلم حقيقة مهمة لأنها تبين رواية البخاري، فرواية البخاري ليس بشيء قد يفهم منه أنه لا شيء عليه البتة، لا كفارة، وليس هذا هو المقصود بدليل الرواية الأخرى. المقصود ليس بشيء، يعني لعله يقصد ليس بشيء في التحريم، يعني لا يحرم الزوجة عليه، لكن عليه كفارة كما فصلته الرواية الأخرى. لهذا قال: ويكون معنى قوله ليس بشيء أي لا يكون تحريما وليس بطلاق، لا أنه لا حكم له أصلا كما قال ذلك جماعة من السلف، وهو قول الظاهرية، لأن ابن عباس رضي الله عنه استدل على أن التلفظ بذلك يمين يكفرها المتكلم بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب ما معنى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في هذا؟ ماذا يريد بها ابن عباس؟ قال: يشير بذلك إلى قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم. يعني كأنه يقول: كما تحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة، فتحلل أنت أيها المسلم أيضا كفارة إذا وقع منك ذلك. هذا معنى الاتساء في هذا المقام، والله أعلم. وقد وقع الخلاف في هذه الآية، هل المراد بها تحريم العسل الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجته زينب رضي الله عنه فإن في آخره ولن أعود له وقد حلفت، أو تحريم الجارية؟ فعلى القول بأن المراد تحريم الجارية وهو الراجح يتم الاستدلال بالآية. وقد روى النسائي والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة رضي الله عنها حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم، إلى آخر الآية. وقع الخلاف بين العلماء خلاف طويل في مسألة مهمة، وهي هل يعني هذا التحريم هو وقع بسبب العسل أو بسبب تحريم ماريا على نفسه؟ اختلف في هذا. والأصح إسنادا هو ما وقع في الصحيحين أنه من جهة العسل كما قال ابن كثير، لكن في الحقيقة عند التحرير، وقد أحال الشيخ هنا إلى كتاب النفيس وهو المحرر في أسباب النزول القرآن من الكتب التسعة، وقد راجعت كلامه وهو كلام نفيس جدا، قد نقل يعني عن العلماء كلاما نفيسا في تحرير هذه المسألة، وأن الراجح فعلا وأنها نزلت في ماريا، وأن هذا هو الأشبه بظاهر القرآن، وأن رواية العسل رويت عن عائشة من وجهين، من جهة عبيد بن عمير ومن جهة عروة، وعروة لم يذكر في قصة العسل أنها سبب لنزول هذه القصة بينما ذكر عبيد بن عمير. ومع ذلك فقد ذكر بعض العلماء أوجها لترجيح رواية عبيد بن عمير في أنها نزلت فيها، وذكروا كلاما نفيسا، فذكر هو رحمه الله نقلا عن القاسم بالذات في كتاب محسن التأويل وفي غير أوجها النفيسة، وزادها نفاسة من عندي جزاه الله خير الباحث هذا الشيخ على خالد المزيني أو كذا، بحثا نفيسا جدا في تحسن مراجعته جدا يعني لطالب العلم، ذكر فيه يعني الجواب عما احتج به. وعموما عروة أتقن من عبيد بن عمير لحديث عائشة، فيكون هذا حديث رواية عائشة هي صحيحة أن قصة العسل وقعت لكن ليست هي سبب نزول الآية، لأنه لم يذكر هذا إلا عبيد بن عمير، وهذا يخالف ظاهر القرآن من أوجه. وأما حديث أنس هذا الذي رواه النسائي فهو إسناده على شرط مسلم في الجملة، وأنا أذكر أنه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وهذا من جنس الأسانيد التي بل هو الإمام مسلم احتج به في مواطن، فهو يعني قوي الإسناد، قوي الإسناد، لأن حماد بن سلمة وإن كان له أوهام لكنه أثبت الناس في ثابت، وثابت معروف أنه من أثبت الناس في أنس رضي الله عنه، فيعني هو سبب نزول قوي. وعند التحرير بالنسبة للدلالة والأشبه بظاهر القرآن ومقارنة الروايات وأشياء كثيرة ذكرها هناك في هذا المصدر، تبين أن نزولها في ماريا صح. طيب إذا تبين هذا صح من حيث الدلالة كما قلنا، إذا تبين هذا وتقرر نرجع إلى مسألة أخرى، وهي إذا قلنا إن هذا السبب نزل في ماريا، إذا إن هذه الآيات نزلت في ماريا، ماريا لم تكن زوجة، وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس خاصة من المبتدئين، يظنون أن ماريا زوجة، وماريا ليست زوجة بل ماريا مملوكة توطى بملك اليمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطاوها لأنها مما ملكت يمينه. فهل حكم الزوجة هو حكم ملك اليمين أو يختلف؟ ظاهر استدلال ابن عباس هنا يعني ظاهر كلام ابن عباس هذا قد يفهم منه، وقد جاء لعله كأنه جاء عنه يعني، ما على كل حال قد يفهم منه أنه يرى أن الحكم واحد سواء كان لجارية أو لزوجة، لأنه ويتكلم عن تحريم الرجل امرأته، ومع ذلك يعني كأنه يستدل بهذه الآيات في الجملة ولو إشارة بآية سورة الأحزاب إليها، فيكون يرى أن المرأة هذا هو حكمها، وهو يعلم أن ماريا لم تكن امرأة بل كانت يعني ما كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بل كانت أمة. ولهذا قال الشيخ هنا: وهذا على القول بأنه لا فرق بين تحريم الأمة وتحريم الزوجة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه استدل بآية التحريم. أما على القول بالفرق وأن تحريم الأمة لا يحرمها ولا يكون طلاقا وفيه كفارة يمين كما تدل عليه الآية الكريمة، وتحريم الزوجة في كفارة الظهار المنصوص عليها في آية المجادلة، فتكون آية التحريم دلت على حكم تحريم الأمة، وآية المجادلة دلت على حكم تحريم الزوجة، وعلى هذا فلا دليل في الآية لأنها في الأمة. يقول بعض أهل العلم نازع وقال: الأمة تختلف عن الزوجة، فالأمة فيها كفارة يمين نعم، وأما الزوجة فحكمها حكم الظهار كما سيأتي، لأن الزوجة يستطيع أن يحرمها على نفسه، يعني هذا يلتحق بقوله: هي علي كظهر أمي، فيكون ظهارا. وبعضهم يقول طلاق، لأن الزوج يستطيع أن يحرم نفسه من زوجته بأن يطلقها، خاصة إذا نوى ذلك، إذا نوى بأنت علي حرام الطلاق فإنه يقوى القول بوقوعه، وإن كان بعض العلم يرون أنه لا يقع كما سيأتي. إن شاء الله. واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال نعم، عفوا، قول الثاني أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل لا يترتب عليه شيء كما تقدم. قال ابن القيم: هو إحدى روايتين عن أحمد وجماعة من السلف، ثم ذكره. واستدلوا بقوله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، واختار هذا الصنعاني. هذا القول الثاني يقول: تحريم الرجل امرأته ليس بشيء أصلا، حتى ليس بيمين، ليس فيه كفارة يمين. واستدلوا على هذا بأن التحريم إلى الله ليس إلى الخلق، فقوله هذا لا قيمة له ولغو باطل. القول الثالث هو الشيخ سيذكر بعض الأقوال، نحن قلنا الأقوال تصل إلى زهاء 20 قولا. القول الثالث أن لفظ أنت علي حرام ونحوها ويمكن ونحوها يرجع، ما أدري ماذا كان القياس أن يقال ونحوه، لأن الضمير يرجع إلى اللفظ، لكن لعله أولها بالكلمة أو الجملة أو كذا، يرجع فيه إلى نية المتكلم من طلاق أو ظهار أو يمين، فإن لم ينوي شيئا فهو يمين، يعني وهو قول، هذا قول لأبي حنيفة ورواية عن أحمد. هذا القول يقولون نعم الأصل فيه أنه يمين، لكن إلا إذا نوى، فإذا نوى شيئا فإنما لكل امرئ ما نوى، إذا نوى به الظهار فهو ظهار، وإذا نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي به شيئا أو نوى به اليمين فهو يمين، نوى به اليمين أو لم ينوي به شيئا فهو يمين. قال: واستدلوا بأن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة، بل هو محتمل للطلاق والظهار واليمين، فيكون مثل كناية الطلاق يعنون، وعلى هذا يكون ينصرف إلى الطلاق بالنية، لأن اللفظ إذا كان من صريح الطلاق فإنه لا يقبل منه زعمه بغير برهان أنه لم يريد الطلاق. أما إذا دلت قرين، أما إذا كان من الكنايات فيقبل، إذا كان من الكنايات فإنه يرجع إلى نيته فيه، يعني ليس صريحا في الطلاق. فهذا اللفظ هل هو صريح في الطلاق؟ لا، إنه يحتمل أشياء. قال: فإذا صرف محتمل للطلاق، بل هو محتمل للطلاق والظهار واليمين، إذا صرفه إلى أحدها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح له، صرفه إليه بنية فيصرف إلى ما أراده ولا يتجاوز به ولا يقصر عنه. والقول الرابع أنه ظهار فيما فيه كفارة، أنه ظهار فيه كفارة الظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا، وهو المشهور من مذهب أحمد والإمام أحمد وإسحاق، وهو قول إسحاق وجماعة من التابعين، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي. هؤلاء قالوا التحريم هو ظهار، حتى لو نوى به غيره فلا يقع إلا ظهارا، لو نوى طلاق لا يقع به طلاق يكون ظهارا، لو نوى يمين سيأتي يعني بالتفصيل في اليمين. قال واستدلوا بأن اللفظ موضوع للتحريم والعبد ليس له التحريم والتحليل وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك، فإذا حرم ما أحل الله له فقد أتى القول المنكر والزور، فيكون قوله أنت علي كظهر أمي، فيكون كقوله أنت علي كظهر أمي، بل هذا أولى أن يكون ظهارا لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه دل عليه على التحريم باللزوم، وإذا صرح بتحريمها فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار فهو أولى أن يكون ظهارا. يعني هؤلاء يقولون هو في النهاية أنت عليك ظهر أمي معناه أنت محرمة علي، لكنه لم يصرح به، فكيف إذا صرح بالتحريم قال أنت حرام علي، فيكون ظهارا من باب أولى ويكون قد أتى القول المنكر والزور. وطبعا بعض العلماء قد يردون على هذا القول، لأن فرق بين أن تقول أنت علي حرام قد تحرمها على نفسك بأن تطلقها، أنت يمكن أن تحرم نفسك منها يعني، لأنك إذا طلقتها وخرجت من العدة صارت حراما عليك، صارت أجنبية. وأما أنت عليك ظهر أمي فهذا تحريم مؤبت وليس تحريما مؤقتا، وهو فيه كذب يعني، وفيه تشبيه أحل الناس بأحرم الناس، الزوجة أحل الناس والأم أحرم الناس، ولهذا بدأ بها في قوله حرمت عليكم أمهاتكم الله أعلم. فكيف بمن يقول هذا؟ فقد يقال ليس في هذا المنكر من القول والزور وإنما هو دون ذلك، وليس نصا أيضا في تحريم مؤبد وليس. وهذا رأي الشيخ الإسلام على كل حال، ولهذا قال هنا ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه تلميذ ابن القيم أن هذا اللفظ يكون ظهارا ولو نوى به الطلاق، فلا يقع طلاقا بل ظهارا، وذلك إذا قال أنت علي حرام أو محرمة، لأنه إذا أوقعه هكذا يكون قد أتى منكرا من القول وزورا، وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة. طبعا هذا كما قلنا يعني قد لا يسلم إلا إذا حلف به بأن علق على شيء، كأن يقول هي حرام عليه إن كلم فلانا يقول، لكن إذا علق التحريم بشيء يريد منع نفسه منه أو حث نفسه عليه يكون من باب اليمين، لأن اليمين هو حقيقتها عند الشيخ الإسلام التيمية كل ما ومن وافقه كل ما يعني أريد به حث الحث أو الزجر أو يعني الالتزام الشيء أو بعد عن الشيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال مثلا هي علي حرام إن كنت فعلت كذا يريد تصديق قوله أنه لم يفعل، أو العكس هي علي حرام إن كان قولك حقا يريد تكذيبه، أو هي علي حرام إن لم أفعل كذا يريد إلزام نفسه وحث على فعل شيء، أو هي علي حرام إن فعلت كذا يريد زجر نفسي عن شيء ومنعه من شيء. فالشيخ الإسلام يقول نحن لا ننظر، أو عفوا بعض العلماء يقولون لا ننظر إلى ظاهر القول بل ننظر إلى حقيقته، وأنه أراد الحث والمنع والتكذيب والتصديق، فبالتالي يكون يمينا، فالعبرة بالمعاني ليست بالمباني، هكذا يقولون. قال بأن إلا إذا حلف بي بن عن لقى على شيء كان يقول هي حرام عليه إن كلم فلانا أو دخل دار فلان، فهذا حكم اليمين، لأنه أراد منع نفسه ولأنه يصير بهذه الصفة يمينا من الأيمان، كما لو قال. ومما يتصل بهذه المسألة وربما لا يأتي في حديث آخر الطلاق أيضا إذا علق بمثل هذا، إذا قال مثلا إن كلمت زيدا فزوجتي طالق مثلا فكلمه، فهذا المعروف أن في المذاهب الأربعة يقع عليه الطلاق وهو قول الجمهور. وشيخ الإسلام نفس الشيء نظر إلى المعنى، قال هو ما أراد في الحقيقة الطلاق، إذا كان لم يرد طلاق امرأتي وإنما أراد حث نفسي على شيء أو منع من شيء أو تصديقا أو تكذيبا فهو يمين يكفره، ولكن هذا يدل على خطورة الأمر. كثير من الناس كل شيء عليه الطلاق عليه الطلاق، هذا عند جماهير العلم زوجته طالق عليه إذا حنث، فلا ينبغي التلاعب بالطلاق. وقد قال صاحب الرسالة ابن أبي زيد وهو متقدم يعني في القرن الرابع، قال هذه أيمان الفساق، طلاق اليمين بالطلاق والعتاق وما إلى ذلك، فينبغي أن يزجر الناس عن هذا ويتركوا هذا، حتى لو كنت أعزب بعض الناس يتساهل بزعم أنه أعزب وكذا، فهذا لا ينبغي ومما لا يليق أن يعود المسلم نفسه عليه، من كان حلفا فليحلف بالله وليصمت، فأما يحلف بالطلاق ويحلف بالعتاق ويحلف بالكذا هذا مثلا هذا مما لا يليق ولا ينبغي، بل بعض أهل العلم يرون أنه كأن في ذهني أن بعضهم يرون أنه سبب للتعزير وأن الحاكم يعزره، حتى يترك هذه الألفاظ، لأن أمر الفروج ينبغي، وهذه الأمور الشرعية عموما لا ينبغي التلاعب بها وجعلها عرضة لمثل هذا لمثل هذا. وحتى اليمين بالله ينبغي أن يحفظ، احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، فينبغي أن يعظم وأن لا يكثر الحلف بالله عز وجل فيما لا قيمة له، لا سيما البيع والشراء، وأن يحافظ الإنسان على يمينه، وإذا وجد المصلحة الشرعية في الحنث فيكفر عن يمينه. كل هذا من حفظ الأيمان كما ذكر العلماء. فقالوا تحفظ بثلاث أشياء: أولا لا يكثر الحلف فيما لا يستحق، ثانيا إذا حلف يحفظ يمينه ولا يحنث، ثالثا إذا كان المصلحة الشرعية في الحنث لا بأس يأتي ما هو خير ويكفر، فيكون هذا بدلا عن هذا. كل هذا من حفظ الأيمان، والله أعلم. قال هنا: ولأنه يصير بهذه الصفة يمينا من الأيمان، كما لو قال: إن كلمت فلانا فلله علي أن أعتق أو أحج أو أصوم ونحو ذلك. يعني حتى النذر على هذه الصفة بعضهم يرونه يمينا، وقد جاء هذا شيء من هذا عن الصحابة في النذر لا في الطلاق كما قال الذهبي. وهذا اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز. قال الشنقيطي: وقد دلت آية الظهار على أن أقيس الأقوال وأقربها لظاهر القرآن قول من قال إن تحريم الزوجة ظهار تلزم فيه كفارة المجلس وليس كفارة الظهار وليس بطلاق، لأن قوله أنت عليك ظهر أمي معناه أنت علي حرام، وأقرب الأقوال بعد هذا لظاهر القرآن القول بكفارة اليمين والاستغفار، وهو قول ابن عباس. وهذا أظن أن هذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين، والشارح سوف يختاره. انتهى طبعا كلامه عند قولي والاستغفار. وفي المسألة أقوال أخرى ذكر ابن القيم منها 15 قولا، وأبلغ القرطبي المفسر إلى 18 قولا، قال الحافظ: وزاد غيره عليها، يعني قد تصل إلى 20 أو أكثر. قال القرطبي: سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص ولا ظاهر صحيح يعتمد عليه في هذه المسألة، فتجاذبها العلماء لذلك. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، هو أن من قال لزوجتي أنت علي حرام أنه تلزمه كفارة يمين، إلا إن قصد بهذا اللوظ إيقاع الطلاق فإنه يقع، لأن هذا اللوظ من كنايات الطلاق، والطلاق يقع بالكناية مع النية، والله تعالى أعلم. هذا ترجيح الشرح، يقول أنها يمين يكفرها إلا إذا قصد إيقاع الطلاق، فالأعمال بالنيات، وإنما ولكل امرئ ما نوى، ولأن هذا يحتمل الطلاق، فإذا نواه به وقع، لأنه من كناية الطلاق، وكناية الطلاق مع النية توقع الطلاق. فمن قال أنت عليها حرام بمعنى أنت طالق يقع عليه. نختم بهذا الحديث سريعا. قال: من كنايات الطلاق، قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. قصة ابنة الجون سبقت معنا في موضع آخر لعله في المتعة وكذا، وقد اختلفت الأحاديث فيها، هل دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدخل بها، وإنما دخل يكلمها أو نحو ذلك، وليس دخول الرجل بامرأته. وعلى كل حال الشاهد من الحديث قوله: الحقي بأهلك، فهذه أوقع بها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق، إذا قلنا إنه دخل بها أو عقد عليها كما هو صريح في بعض الأحاديث. وحتى لو ما قلنا الحكم ثابت، ما هو؟ أن الألفاظ المحتملة للطلاق ولغيره إذا نوى بها الإنسان الطلاق وقعت، وإذا لم ينوي لم تقع. ولهذا جاء في حديث كعب بن مالك في الثلاثة الذين خلفوا أنه قال لامرأته لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يذهبن عن الثلاثة، قال كعب لامرأته: الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلم يكن طلاقا، لأنه لم ينوي به الطلاق، وإنما قصد به أن تبقى هناك حتى ينزل الله عز وجل حكمه فيهم، فلم يقع به الطلاق. وكذلك وقع به الطلاق، يغني، ممكن أن نقول قد يغني عن هذا الحديث على الأصح أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما جاء في صحيح البخاري في قصة إسماعيل وإبراهيم، أن إبراهيم عليه السلام لما جاء المرة الأولى ورأى يعني زوجة إسماعيل يعني لم تعجبه الأولى، فقال له قال لها: إذا جاء زوجك فقل له يعني أقري السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فأخبرته فقال: أنت عتبت الباب، الحقي بأهلك بهذا اللوم، فصار طلاقا. والأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقع شرعنا بخلافه. وهذا الحديث في مواضع صرح برفعها وهو مشعر برفع الباقي، والله أعلم، وإلا فهذا ليس مما صرح برفعه. الشاهد في الأمر أن هذا الحكم متقرر، وهو أن الألفاظ المحتملة، لو قال مثلا الإنسان اذهبي عن وجهي، اذهبي إلى أهلك، إذا قصد بهذا إيقاع الطلاق وقع، وإذا لم يقصد وإنما قصد اذهبي حتى يذهب عني الغضب أو أنا غضبان أو لا أريد أن أراك الآن أو كذا، فهذا ليس طلاقا، لا يوقع الطلاق. هذه هي خلاصة حكم. فنحن ألفاظ الطلاق عندنا قسمان رئيسان، الأول صريح الطلاق، والثاني وهي الألفاظ التي تدل على الطلاق صريحا، خاصة ما تصرف من هذه المادة طالقة، كقولي أنت طالق أو طلقتك مثلا أو نحو ذلك. وهناك ألفاظ قريبة من هذا، مثل لفظ السراح، سرحوهن تسريحا جميلا، لكن لا أدري يعني هل هو محل اتفاق أو خلاف. المالكية على كل حال ليس عندهم إلا طالقة فيما أعلم، لكن ينظر ويراجع مطولات مذهبهم، هذا الذي يحضرني الآن. وأما الباقي مثل الحق بأهلك وحبلك على غاربك وكذا وكذا، هذه الأشياء هذه، وبعضهم يدخل فيها أنت علي حرام كما تقدم، هذه كنايات على حسب النية. والكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. يعني هذا يدل على أن البخاري يرى أن هذا طلاق وأنه عقد عليها. من طريق الأوزعي أنه قال: سألت الزهرية أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون. الحديث الوجه الثاني في الحديث دليل على أن الرجل إذا قال لأهله الحقي بأهلك فإنه يكون طلاقا، يعني إذا نواه، يعني كما سيأتي، لأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على هذه الجملة، يعني ما قال الحقي بأهلك أنت طالق، اكتفى فقط ب فتكون من كنايات الطلاق لأنها تحتمل الطلاق وغيره، إذا انضع خطا على هذا ضابط الكناية، ولا بد فيها من النية. أما إذا قال رجل لزوجتي الحقي بأهلك ولم يرد الطلاق فإنه لا يكون طلاقا، لما ثبت في الصحيحين من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتزل أهله، قال: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. لم يقع طلاق لأنه لم ينوي به الطلاق. والاستدلال بالحديث، وقد يقال هذا من باب الإقرار الإلهي أو كذا، وإلا فإنه لم يرد أن هذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقع في زمنه ولم ينزل في شأنه شيء، أو يقال متقرب عند الصحابة هذا ونحو ذلك من أوجه الدلالات التي تدل شيئا ما على ذلك. والاستدلال بالحديث على ذلك إنما يتم إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عقد على ابنة الجون تزوجها، وحديث عائشة هذا كالصريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان عقد عليها، فإنها قالت لما أدخلت عليه، فهذا دخول الزوج بأهله، هذا هو الظاهر يعني، ويؤكده قوله ودنا منها. وقالت الظاهرية أن هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق، فلا يقع به طلاق نواه أو لم ينوه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عقد على ابنة الجون بدليل ما تقدم في باب الصداق من حديث أبي أسيد الساعدي، وفيه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هبي لي نفسك، فقالت: هل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ حديث. فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوجها بعد، وإنما جاء ليخطبها. وفي حديث سهل بن سعد قد يكون يعني وجهان، قد يكون فيه وجهان، وفي حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم كلمها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد أعذتك مني. فقالوا: لا تدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عقد عليه. والذي يظهر من قصة الجونية أنها قصة واحدة دارت على عائشة وأبي سيد سهل بن سعد رضي الله عنهم، والفاظ فيها متقاربة، ويبقى التعارض بين قول عائشة فلما دخل عليها ودنا منها، وبينما في حديث سهل بن سعد جاء ليخطبك. فإما أن يكون أحد اللوظين وهما، أو أن الدخول لا يراد به دخول الرجل على امرأته بل الدخول العام، وهذا محتمل. يعني يحتمل أن المقصود بدنا دخل عليها، يعني دخل ليراها، أو لأنه يشرع للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها أو ليكلمها ونحو ذلك، لا أنه الدخول المعروف. قال: وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، أي عقد عليها طبعا. والمقصود أن لفظ الحقي بأهلك ليس من صريح الطلاق، وإنما هو من كناياته التي لا بد فيها من النية، هذا هو المقصود هذا هو حكم الفقه الذي أراده الحافظ، لأن الطلاق وإن شاء الله لأن الطلاق ليس له لفظ مخصوص، فإن الله تعالى ذكر الطلاق ولم يعين له لفظا، فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفونه طلاقا، لأنه وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، ما لم يأتي تحديده في الشرع رجع في تحديده إلى العرف. فلو أن رجلا مثلا طلق امرأته بالإنجليزية مثلا، كانوا من أهل الإنجليزية فطلقها بلفظ كما يقولون ديفورس ولا يوار ديفورس ولا أي شيء، فهذا خلاص كل شيء يعني على حسب إيش عرفه، لو طلقها بالهندية ولا بالإفريقية ولا بأي لغة. فكل لفظ أفاد معنى الطلاق في عرف الناس، لأنه ليس أمرا تعبديا محضا يعني، وإن كان فيه شوائب تعبد، فكل لفظ أفاد معنى الطلاق في عرف الناس وقع به الطلاق مع النية، كما هو في المعاملات وغيرها. من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوه في قول ما ونحوها في قول من قد حقق. الوجه الثالث في الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوده وكرمه، إن هذه المرأة لما استعاذت منه صلى الله عليه وسلم وقالت أعوذ بالله منك تفضل عليها وتركها دون أن يشتد في طلبها ويسيء إليها. وفيه أيضا شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه، حيث نفذ رغبتها وعلل ذلك بقوله لقد عذت بعظيم، وقد سبق هذا كلام عليه يدل على شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذه امرأة وجميلة ويرغب فيها، مع ذلك مجرد ما ذكرت أنها استعاذت بالله فمن شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى كل شيء مباشرة صرحها. الأمر الثاني الذي يريد الشيخ هنا أن ينبه عليه هو أن الرجل إذا لم ترغب فيه المرأة فهذه أمور يعني مقدرة وجبلية، نعم الإنسان قد يجد في نفسه، لكن لا ينبغي أن يعني يعاند وأن يؤذي الناس بسبب هذا، كأنه يقول ما دمت لم ترغب فيها سأريك النجوم في عز الظهيرة كما يقولون، وسوف أفعل وأفعل ويعذبها ولا يطلقها ويدخل معها محاكم. ليش؟ خلاص إذا كانت لا ترغب فكن أنت رجلا سمحا وشهما وكريما ويعوضك الله من هو خير لك منها، وهي أيضا يرزقها الله ربما من يناسبها من هو خير لها منك، وهي تفرق يغني الله كل من ساعته، وإن كان هذا يؤلم النفس وكذا كون الطرف الآخر لا يرغب، لكن احتسب عند الله عز وجل، فالرجل هو أعقل يعني وهو ينبغي أن يكون أوسع صدرا وأقوى على التحمل، كما أن المرأة أحيانا الزوج يرغب فيها يطلقها، كذلك المرأة إذا قالت فإما أن تخالعه، أنت لك أن تطلب الخلع لكن لا تؤذيها، لا تبالغ مثلا فيها و تقول أنا سأدفعك أكثر بكثير وتستغل الفرصة وتنكد عليها حياتها، هذا ليس من أخلاق الرجال المسلمين المتقين لله عز وجل السمحين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا وقد قال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم في حالة الطلاق، والله عز وجل ذكر التقوى من أعظم السور التي يعني نسبة ذكر في التقوى في عالية جدا سورة الطلاق، فالطلاق ينبغي أن يصحبه الاحتساب والسماحة ونحو ذلك. ولهذا يعجبني قول بعض مشايخنا قال الطلاق هو عبارة عن فض شراكة اجتماعية، يعني يقول كما أن الشركاء في التجارة يشتركون، فإذا مشت الأمور الحمد لله، وإذا ما مشت كلها يفرقون الشركة ويفضونها، كل واحد يذهب إلى حال سبيله بالمعروف، كما فكذلك الزواج عبارة عن شركة يعني شراكة اجتماعية لتحقيق مصالح أخروية ودنيوية معينة، إذا ما تحققت هذه المصالح فنفض الشركة بالمعروف وكل إنسان يعني يذهب إلى حال سبيله. لهذا كان الصحابة يزوجون بناتهم يقولون أزوجك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا مأخوذ من الآية العظيمة وهي إيش؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لاحظ تسريح مع إحسان يعني في هذا شيء عالي يعني جدا، وهذه هي أخلاق الإسلام العظيمة التي لو أخذ بها الناس يعني لانصلحت كثير كل أحوالهم في الحقيقة، إذا أخذوا بالإسلام على وجهه لانصلحت كل أحوالهم، لأنها شريعة تنزيل من حكيم حميد. هذا معنى قول الشيخ هنا، ومن الناس من إذا ساءت العشرة بينه وبين زوجته وأظهرت عدم رغبتها فيه اشتد عليه الأمر وابتغى لها كل شر فأذاها وأذى أهلها ولم يقبل صلحا ولا فداء، ربما يقول أنا لا أخذ حتى لو أعطيتني مثلا مليون ريال، أنا لا أريد، أنا سأذيك وسأبقيك كالمعلقة. لماذا؟ لماذا؟ انتقاما لبغضها وكراهتها له، وهذا مما لا يليق بالمسلم. قد مر معنا حديث قصة جميلة مع ثابت بن قيس وهو صحابي جليل من أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مع ذلك لما قالت أنا لا أطيق وأنا أكره الكفر الإسلام، قال يا ثابت رد عليه حقيقة طلقها تطليق انتهى الموضوع. طيب قالوا هذا مما لا يليق بالمسلم، فإن الواجب عليه أن يكون سمحا كريما، وإذا لم يقدر بينه وبين زوجته محبة ووئام فالطلاق مشروع والخلع مباح، وليس له أن يحبسها ويضيق عليها على وجه يتضرر هو به كما تتضرر هي. الله عز وجل نهى عن مضارة المرأة في الطلاق في مواضع من كتابه، لا تضارهن لتضيقوا عليهن، كذلك في مواطن كثيرة نهى عن هذا وحذر وأنذر، ويعني وهذا من حقوق المرأة في الإسلام العظيمة التي كفلتها شريعة الله عز وجل لها وحفظتها به. الله أكبر، لها حقوق عظيمة في الإسلام لو كان الناس يعلمون. والخلع مباح، وليس له أن يحبسها ويضيق عليها على وجه يتضرر هو به كما تتضرر هي، وعلى القاضي أن يكون له موقف جاد في مثل هذه الأمور، ومتى اتضح له إمكان إصلاح الحال بينهما أصلح بينهما، إما بأن يتكرم الزوج بالطلاق أي من غير مقابل، أو يقبل الفداء أي بمقابل في الخلع. أما تعطيل المرأة فليس فيه مصلحة للزوج ولا لها، إلا إذا كان يرجى استقامة الحال بينهما، كان يتضح للقاضي أن المرأة قد خدعت، يعني أثر عليها شخص مثلا من الأهل أو غيرهم، وأنها ستفيق وترجع إلى صوابها، فلا بأس بالانتظار مدة يسيرة يظن فيها استقامة الأمر وصلاح الحال ولا حاجة إلى العجلة، لكن تركها المدة الطويلة من أجل إرضاء الزوج والنزول عند رغبته خاصة إذا كان معاندا يعني مشاقا، وإقراره على عناده وتشدده أو نعم، ويمكن أيضا وإقراره، لكن تركها وإقراره على عناده وتشدده فهذا ليس بلائق، لأن مثل هذه التصرفات مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبها تتجلى حكمة القضاء وقوته. والله تعالى أعلم، نقف عند هذا الحد في هذا الدرس، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.